قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب القود. قال: أخبرنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك دينه المفارق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب القود. والقود هو القصاص، قتل القاتل المتعمد إذا طلب أو طالب أولياء الدم بالقتل، فهذا هو القود. وسبق أن مر أن الكتاب الذي ذكره النسائي هو كتاب القسامة، ولكنه ليس مقصورا على القسامة، بل كل ما ورد في القسامة هو ما جاء من الأحاديث التي مرت في الدرسين السابقين. والقسامة معها القود ومعها الديات. وهنا بدأ بما يتعلق بالقود الذي هو القصاص. وقد أورد النسائي حديث من مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق، أي المفارق للجماعة. والحديث جاء من طرق متعددة، وسبق أن مر في كتاب تحريم الدم أي هذا الحديث. ومحل الشاهد منه قوله: النفس بالنفس، يعني أنه تقتل النفس بالنفس. والله تعالى يقول: يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد. ثم قال بعد ذلك: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه الجملة وهي قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، تدل فيها بلاغة القرآن والفصاحة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل، وأنه أبلغ الكلام وأصح الكلام وخير الكلام. فهي جملة دالة على أن القصاص فيه حياة، وفيه إبقاء على النفوس، لأن الإنسان إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل فإنه يكف عن القتل، فيكون بذلك مبقيا على حياته، على حياة من يريد أن يقتله، ومبقيا على حياته، لأنه إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل يمتنع من القتل، ما دام أنه هو نفسه سيقتل إذا قتل فيمتنع عن القتل، فيكون القصاص فيه حياة، أي سبب للحياة وحياة الأمم، لأنه إذا قتل شخص قاتل لأنه قتل نفسا بغير حق، فإن غيره ينزجر عن القتل ويبتعد أن يقتل غيره متعمدا، لأنه إذا حصل ذلك منه حصل له نفسه الذي حصل منه لغيره، وجوزي بأن اقتص منه وقتل مكان من قتله. ولهذا هذه الآية الكريمة هي فيها وضوح البلاغة والفصاحة في كتاب الله عز وجل، وأنه المعجز الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. وهناك كلمة مشهورة في علم البلاغة، يعني يذكرها البلاغيون لبيان بلاغة القرآن وفصاحته، وأن ذلك الكلام القليل الذي عند العرب، أن هذه الجملة هي أبلغ وأفصح وأشمل وأعم معنى وفيها تحصيل الفوائد المترتبة على القتل بخلاف الجملة التي يذكرها أهل البلاغة وهي قولهم القتل أنفى للقتل. القتل أنفى للقتل هذه جملة يذكرونها في علم البلاغة على اعتبار أنها كلمة وجيزة ويعني معناها عظيم ومعناها واسع, لكن هذه الجملة التي في القرآن وهي ولكم القصاص الحياة هي أبلغ منها وأفصح وأدل على المعنى وليس فيها شيء من الخلل بخلاف الجملة التي يذكرونها في علم البلاغة فإن فيها خلل من جهة اللفظ وخلل من جهة المعنى, خلل من جهة اللفظ وخلل من جهة المعنى هذه الجملة. وأما هذه الآية الكريمة أو هذه الجملة من الآية الكريمة فهي في غاية البلاغة والفصاحة ولا تكون في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة أولا عبر بالقصاص ما عبر بالقتل, لأنه القتل أنواع, في قتل عدوان وفي قتل قصاص, وهنا جاء التعبير بالقصاص ما جاء بكلمة القتل التي يكون فيها قتل بحق وقتل بغير حق, هنا قصاص. ثم أتى بالنتيجة وهي الحياة ولكم في القصاص حياة, يعني يترتب على هذا القصاص حياة الناس, لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل كف عن قتل غيره إبقاء على حياته, فصار أو حصل نتيجة لذلك حياته الإبقاء على حياته وحياة غيره. ثم لو حصل منه القتل ثم قتل فإن غيره ينزجر ويرتدع ويعلم بأن مصيره سيصير مصير هذا الشخص الذي قتل لأنه قتل. أما الجملة التي يذكرونها في علم البلاغة وهي القتل أنفى القتل فكما قلت فيها خلل من جهتين, خلل من جهة المعنى وخلل من جهة اللفظ. أما الخلل من جهة اللفظ فإنها كلمة مكونة من ثلاث كلمات ومع ذلك فيها تكرار, لأن القتل جاءت مرتين, وهذا من عيوب الكلام القتل أنفى للقتل, يعني معناه تكررت الكلمة مرتين مع أنها كلها ثلاث كلمات ومع ذلك جاء التكرار فيها مع قلة كلماتها. والتكرار يعني في مثل هذا لا شك أنه عيب, هذا نقص من جهة المعنى من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فليس كل قتل أنفى للقتل, بل من القتل ما يكون سببا للقتل, ليس كل قتل أنفى للقتل بل من القتل ما يكون سببا للقتل, وذلك أن التعبير بالقتل فيه قتل بحق وقتل بباطل, والذي هو ينفي القتل هو القتل بحق اللي هو القصاص. فالتعبير في القرآن جاء القصاص وما جاء القتل, وجاء ذكر الحياة التي يترتب عليها أو تترتب على القصاص وعلى حصول القصاص الإبقاء على الحياة, الإبقاء على الحياة. إذن هذه الجملة التي هي يعني تعتبر من أخطر الكلام ومما يعني وأنها وجيزة جدا لم تسلم من الخلل اللفظي ولم تسلم من الخلل المعنوي. وقد عرفنا الخلل اللفظي وأنه تكرار, والخلل المعنوي وهو أن القتل أنه ليس كل قتل أنفى القتل بل من القتل ما يكون سببا للقتل, وكل هذا سلمت منه هذه الجملة في كتاب الله عز وجل ولكم بقصاص الحياة, لأنه يعني عبر بقصاص وما عبر بالقتل, وعبر بالحياة التي هي التي ترتب على القصاص وعلى قتل النفس للنفس. وقد حديث المسعود النفس بالنفس, وهذا هو المقصود من الترجمة أو محل الشاهد من الترجمة للترجمة النفس بالنفس. والزاني المحصن, والزاني المحصن فإنه يقتل رجما بالحجارة وليس ضربا بالسيف, وإنما رجما بالحجارة كما جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وكما جاء في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها, نسخ لفظها من التلاوة وبقي حكمها وهو الرجم. وهذا إذا كان محصنا يعني متزوجا, سبق أن تزوج, وليس معنى ذلك أنه يعني الزوجية قائمة, الزوجية قائمة, وإنما مقصود من ذلك أن الزواج قد حصل وأنه قد حصلت له هذه النعمة وهذه الفائدة, ومع ذلك أتى لهذا الأمر المحرم فإن حكمه الرجم. أما إذا كان بكرا ولم يكن قد حصل منه الزواج فإن حده الجلد 100 وتغريب عام, كما جاء الجلد في أول سورة النور, وجاء التغريب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الجلد. وإنما جاء أو صار الحكم في الزاني المحصن أنه يرجم بالحجارة, ذلك لأن الجسد كله تلذذ يعني بهذه اللذة التي استحق بها القتل, فكانت العقوبة له أن يرمى بالحجارة وتأتيه الحجارة من كل جانب لأن الجسد كله تلذذ بالجماع وبأتيان الفاحشة, فتكون العقوبة القتل بهذه الطريقة وقطع السارق, لأن اليد التي سرقت قطعت, اليد التي سرقت وحصل بها مباشرة الأمر الحرام حصل لها القطع, فهذا لما كانت اللذة حصلت للجسد كله صارت العقوبة أنه يرجم بالحجارة ويأتيه تأتي الحجارة من كل جانب لأن الجسم كله قد تلذذ وحصل له لذة هذه اللذة المحرمة, فعقد عليها بهذه العقوبة التي هي قتل في شدة وأنه يكون بالحجارة. والتارك لدينه أي المرتد, التارك لدينه المرتد عن دين الإسلام الذي ذاق, الذي حصلت له هذه النعمة العظيمة التي ليس فوقها نعمة وليس مثلها نعمة وهي نعمة الإسلام, ثم اختار الكفر عليها فإنه يقتل, يستتاب فإن تاب وإلا قتل. المفارق أي المفارق الجماعة, لأنه لما ارتد عن دينه خرج عن جماعة المسلمين وباين جماعة المسلمين ولم يكن منهم مسلمين, بل كان بتركه الدين فارق جماعة المسلمين فلم يكن منهم وكان من الكافرين, فحكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن دينه. هذه هي الأمور الثلاثة التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود, ومحل الشاهد من هذه الترجمة الحديث الأول, وسبق أن مر الحديث في كتاب تحريم الدم في الدروس الماضية. نعم. أخبرنا بشر بن خالد. أخبرنا بشر بن خالد وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان. عن سليمان هو الأعمش, سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. يأتي ذكره باسمه ويأتي ذكره بلقبه على أعمش, وهنا جاء ذكره باسمه غير منسوب, والحديث الذي سبق أن مر في كتاب تحريم الدم جاء بلفظ الأعمش بلقبه, هنا قال عن الأعمش وهنا قال عن سليمان. ومعرفة كنا محدثين وكنا الرجال فيها فائدة, وهي نوع من أنواع علوم الحديث, وذلك أن الإنسان إذا عرف أن الشخص هذا لقبه لا يلتبس عليه الأمر ويظن أنه إذا جاء بالاسم يكون غير إذا جاء باللقب، فمن لا يعرف يظن أن الأعمى شخص وأن سليمان شخص آخر، لكن الذي يعرف الكنى ويعرف الألقاب، هنا لقب وليس كنية، ويعرف الألقاب فإنه لا يلتبس عليه الأمر إذا جاء سليمان في إسناد أو جاء الأعمش في إسناد شخص واحد ذكر باسمه في بعض الأحيان وذكر بلقبه في بعض الأحيان. عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق ابن الأجدع هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. لا هناك أشياء يعني مثل الحرابة، أقول مثل الحرابة، وأن الإنسان المحارب والذي يقطع الطريق فإنه يعني الأمر يرجع فيه للإمام إذا رأى أنه يقتل أو يصلب أو يعني تقطع الأيدي والأرجل من خلاف أو يمنها من الأرض، فهذا قتل يعني بهذه الطريقة أيضا وهو غير الثلاث. قال أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله لا والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولي المقتول أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنفعة فخرج يجر نفعته فسمي ذا النفعة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول فدفعه إلى ولي المقتول يعني ليقتله أو ليقتص منه فقال القاتل والله ما أردت قتله لا والله ما أردت قتله يعني أنه قتله خطأ ولم يقتله عمدا يعني الذي حصل القتل منه أنه على سبيل الخطأ وليس على سبيل العمد والقتل إنما يكون يعني القصاص إذا كان عمدا أما إذا كان خطأ فإنه لا قصاص وإنما فيه الدية قال الله والله ما أردت قتله أيوة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولي المقتول أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار أما إنه إن كان صادقا فيما قال أنه ما أراد قتله وأنه قتله خطأ وأنت قتلته يعني قتلته بغير حق لأن القاتل خطأ إذا قتل يكون قتله بغير حق وإذا قتل إنسانا لا يستحق القتل فإنه يكون ذلك سببا في دخول القاتل النار وإنما الذي فيه السلامة وفيه حصول القتل هو إذا كان القتل عمدا فإنه يكون بذلك قاتله قتل بحق أما إذا كان القتل خطأ وليس عمدا فإن قتل القاتل خطأ طبعا لا يسوغ وإنما الذي يجب عليه الدية فقط ومن قتله وهو لا يستحق القتل يكون ذلك سبب في دخوله النار أيوة وخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة وخلى سبيله يعني عفى عنه ومن المعلوم أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة فخلى سبيله يعني عفى عنه وكان مكتوفا بنسعة يعني أنه مقيد أو مربوط بنسعة وهي خيط من جلد مظفور يعني مفتول أو مبروم يعني قد أبرم, فهذه النسعة وكان خلى يجرها فخرج يجر نسعته, يعني من أنه خلى سبيله وذهب والخيط بيده الذي كان ماسكا إياه أو يعني مسكه به وجره به أنه خلاه فجعل يجر هذه النسعة هذا الخيط الذي هو مربوط به. نعم. فسمي ذا النسعة يعني لكونه يجر هذه النسعة التي ذهب بها, وهذا كما يقولون لأدنى مناسبة التسمية أو التلقيب لأدنى مناسبة, وهذه مناسبة. لا خلى سبيله إلا صاحب الدم, لأن خلى سبيله خلاص كان مجوده وبعدين أطلقه, خلى سبيله كان ماسك بهذه النسعة يجره فيها فخلاه راح يعني يومي بها يعني ما حد ماسك. ما تعرض للدية, أقول ما تعرض للدية, وهو كما هو معلوم أن القاتل القتل عمدا إذا تنازل الإنسان عن القتل يستحق الدية, وأما القاتل خطأ ليس له إلا الدية, القاتل خطأ المقتول خطأ ليس لوليه إلا الدية, القتل خطأ ليس به إلا الدية, والقتل عمدا فيه القصاص إلا إذا تنازل أولياء الدم إلى الدية أو عفوا عن هذا وهذا. أخ يسأل يقول ما الضابط في قوله ما أردت قتله قد يضربه بشيء حال؟ هو صحيح, يعني هو ليس كل ما يقوله الشخص, لأنه لو كان كل قاتل يقول ما أردت قتله وقد قتله بشيء يقتل ومحققا قتله, يعني كيف لا يريد قتله وقد أهوى عليه بشيء قاتل, أهوى عليه بشيء قاتل, يعني إذا رماه أطلق عليه السيف وقال ما أردت قتله ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع الكلام, وإنما يعني كان شيء خرج منه خطأ بأن يكون يعني مثلا كان يعالج يعني بندقية ويعني كان فيها يعني رصاص فانطلقته وضربت يعني أحد فقتلته, هذا قتل خطأ وهذا شيء يقتل, لكن ما صوب إليه ما تخاصم وياه ووجه إليه البندقية وأطلق عليه الرصاص, وإنما كان يعالج شيء فقتله خطأ. لكن إنسان يطلق عليه ويوجه الشيء إليه وهو قاتل ثم يقول ما أردت قتله, إيش كيف يكون قتل؟ إذا كان هذا هو قتل ما في قتل على وجه الدنيا, ما في قتل على وجه الدنيا إذا كان هذا لا يقال قتل, لكن هذا في الشيء الذي يحسن الإنسان خطأ. لا اليد يعني ليست قاتلة, ليست مما يقصد, والعصا فيه عصا صغيرة وعصا غليظة, عصا غليظة يعني تقتل, عصا خفيفة ما تقتل. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. نعم, لأنك قتلت من لا يسعق القتل, لأنك قتلت من قتل خطأ. أنا وش أبارك ولي المقتول حكم لي القاضي قال لي خلاص هذا لا هو هذا يمكن أن القتل يعني ما كان واضح, هنا ما كان واضح طريقته يعني وما يعني عرف أنه يعني حصل يعني عمد, ولهذا يمكن أن هذا الشخص يعني علم بأن هذا شيء فيه جهالة. ثم أيضا يعني إذا كان الأمر يعني خفي والأمر يعني فيه عدم وضوح فالخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. قال أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأحمد بن حرب الموصلي هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش وقد مر ذكره عن أبي صالح هو ذكوان السمان, اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح، وهو مشهور بكنيته وباسمه وبلقبه، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، لكن كثيرا ما يأتي بكنيته. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق عن عوف الأعرابي عن علقم بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء به ولي المقتول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتعفو؟ قال لا. قال أتقتل؟ قال نعم. قال اذهب. فلما ذهب دعاه قال أتعفو؟ قال لا. قال أتأخذ الدية؟ قال لا. قال أتقتل؟ قال نعم. قال اذهب. فلما ذهب قال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك، فعفى عنه فأرسله. قال فرأيته يجر نسعته. ثم وردنا في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن جيء بالقاتل الذي قتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جيء بالقاتل الذي قتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء به ولي المقتول، جاء به ولي المقتول يعني جاء به صاحب الدم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ الرسول عرض عليه العفو فقال إنه لا يعفو. قال أتقتل؟ قال أتقتل يعني أي تقتص؟ قال نعم. قال اذهب به. ثم لما ذهب دعاه مرة أخرى فرجع وقال أتعفو؟ قال لا. قال أتقتل؟ قال نعم. قال أتأخذ الدية؟ قال أتأخذ الدية يعني وتتنازل عن القتل؟ قال لا. أيوه. قال اذهب. فلما ذهب قال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. فلما ذهب يعني عرض عليه العفو وقال أما إنك إذا عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك بإثمك نعم، فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك، فإنه يبوء أي القاتل الذي تركت سبيله يبوء بإثمك وإثم صاحبك. قيل إن قوله إثم يبوء بإثمك أي ولي أي الولي حيث أفزعه وأزعجه، فيحصل إثم هذا الإزعاج وهذا الإفزاع، ويبوء بإثم صاحبه أي القتيل كونه أتلف نفسه وقضى عليه. وقيل إن المقصود من هذا أن العفو يحصل به ذهاب إثم الولي وإثم صاحبه القتيل، يعني كونه يعني عفا فإنه يحصل بهذا العفو سقوط الإثم عنه وعن صاحبه أي القتيل الذي قتل، يعني فسر بهذا وفسر بهذا، فسر بأن المقصود بأنه أي القاتل يبوء بإثمك وإثم صاحبك، بمعنى أنه يحصل إثم القتل وإثم الإفزاع والإزعاج الذي حصل لأولياء القتيل، أو أن المقصود به أنه يحصل بعفوه سقوط أو ذهاب الذنوب عنه وعن قاتله، الذنوب التي كانت موجودة من قبل يعفو الله تعالى عنها بسبب العفو، وكذلك يعفو للقتيل لأنه حصل العفو عن قاتله. فعفى عنه فأرسله. قال فرأيته يجر نسعته. فعفى عنه فأرسله يعني لما بين له هذا الذي بين عليه الصلاة والسلام عفى عنه وأرسله، بدل ما كان ماسكه أطلقه فذهب يجر نسعته، وهو الخيط الذي من الجلد الذي ربط به وكان يقوده به. قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المعروف أبوه بن علي، وثقة أخرج له النسائي وحده، والنسائي يروي عن محمد بن إسماعيل ويروي عن أبيه بواسطة لأنه ما أدرك أباه، فهو يروي عن، فهذا من رجاله وهذا من رجال الذين روى لهم أو خرج لهم في السنن. ومحمد وإسماعيل بن إبراهيم أخرج أصحابه في ستة، وأما محمد بن إسماعيل هذا ابن إبراهيم أخرج له النسائي وحده. وهناك شخص يقال له إبراهيم أخ لمحمد هذا، وهو من أهل من المبتدعة ومن أهل البدع، ويأتي كثيرا في المسائل الشاذة في الفقه، وهو الذي ذكره الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك، جهمي هالك يعني إبراهيم بن إسماعيل. وأما محمد بن إسماعيل هذا الذي معنا فهو ثقة كأبيه. نعم. عن إسحاق، عن إسحاق ابن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عوف الأعرابي، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن وائل، عن علقمة بن وائل بن حجر وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن، ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وائل بن حجر وهو صحابي أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ووائل بن حجر يعني له علقمة هذا وله عبد الجبار، سبق أن مر بنا عبد الجبار وأنه لم يسمع من أبيه، وهنا قال الحافظ أنه لم يسمع من أبيه له علقمة، لكن الصحيح أنه قد سمع من أبيه، وقد أخرج له مسلم، أخرج مسلم الرواية عن أبيه، أخرج مسلم روايته عن أبيه، وصرح يعني جماعة من أهل العلم بأنه سمع من أبيه، فإذا يكون علقمة سمع من أبيه، وأما عبد الجبار فهو الذي لم يسمع من أبيه. هذه القصة هي نفس القصة السابقة؟ لا أدري، يعني هي يعني سياقها أو يعني نهايتها يعني هي مثلها، لكن هل هي مثل السابقة لا أدري، قد تكون يعني واحدة وقد تكون اثنتين. قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة قال حدثني حمزة أبو عمرو. ما وجدته؟ لا بس الكلام في اسم أبي عندنا كثير هنا، ما ذكر حمزة قليل، يعني حمزة من يسمى حمزة قليل العائلي، والعائلي هو حمزة بن عمرو العائلي، عمرو بالواو بالتحتانية ومعجمة أبو عمر الضبي. حمزة بن عمرو، حمزة بن عمرو أيوة العائلي، أبو عمر، أبو عمر الضبي. إذا الكنية أبو عمر، لكن يا شيخ كذا في المخطوطة والتهذيبين وهو الصواب، ولكن في الكن أراجع الكنى، وفي لام وميم ودال أبو عمر وهو خطأ مطبعي. كذا في المخطوطة، كذا في المخطوطة والتهذيبين، يعني ويش اللي كذا أبو عمر، أبو عمر أيوة وهو الصواب، راجع الكنى للدولابي، وفي دال ولام وميم أبو عمر وهو خطأ مطبعي. أيوة. إذن أبو عمر يعني هنا مذكور بالكنية وليس بالنسب، لأن نسب أبو عمر ابن عمر، ابن عمر حمزة بن عمر، نعم يعني نسبه حمزة بن عمر وكنيته أبو عمر، أبو عمر وهنا ذكر بالكنية، نعم فيكون عمر وليس عمر. قال حدثني حمزة أبو عمر العائدي قال حدثني، اللهم إلا أن تكون أبو مصحفة يعني من ابن ويستقيم، يعني إذا كانت مصحفة أبو يعني يكون مستقيم، لكن يعني الأصل هو عدم التصحيح، ما دام هذا يعني الذي هي الكنية أنها عمر يكون، وفي بعض النسخ أبو عمر، إذن في عدة نسخ كذا أبو عمر، أين على كل، هي بالنسبة للكنية هو أبو عمر. وهو حدثنا وهو صدوق ها نعم اي هو صدوق اي اخرج حديثه مسلم وابو داود النسائي ايوه مسلم وابو داود النسائي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه انه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب به فولى من عنده دعاه فقال له أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفى عنه وتركه فأنا رأيته يجر نسعته. ثم يعني أورد النسائي حديث وائل بن حجر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه هنا قال يبوء بإثمه وإثم صاحبك وهنا قال بإثمك وإثم صاحبك الذي مر وهنا قال بإثمه. فالمقصود من هذا أنك إذا عفوت عنه فإنه أي القاتل يبوء بإثمه الذي كان موجودا من قبل وإثم قتله لصاحبك وإثم قتله لصاحبك يعني فيصير إثم إلى إثم عنده إثم من قبل وحصل بسبب القتل إثم وهو يبوء بإثمه وإثم صاحبك يعني هذا على أنه الضمير يرجع للقتيل يرجع للقاتل يرجع للقاتل. أما الرواية السابقة بإثمك وإثم صاحبك وهو مخاطبة الولي يعني قد عرفنا الكلام فيه في الرواية السابقة. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عوف بن أبي جميلة عن حمزة أبو عمر عن عوف بن أبي جميلة مرة ذكره عن حمزة أبو حمزة أبو عمر العائلي نعم وهو صدوق أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي مسلم وأبو داود النسائي عن علقمة بن وائل عن أبي نعم وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جامع بن مطر الحبطي عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله قال يحيى وهو أحسن منه. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولم يسق اللفظ وقال بمثله يعني بمثل المتن السابق يعني بمثل المتن السابق وكلمة مثل تعني المطابقة في اللفظ والمعنى أما كلمة نحوه فتعني المطابقة في المعنى مع الاختلاف في اللفظ مع الاختلاف في اللفظ وهنا قال بمثله. ثم قال قال يحيى وهو أحسن منه يعني لعل مقصود من ذلك أن الإسناد يعني هذا الأخير أحسن من الإسناد الأول. قال أخبرنا محمد البشار عن يحيى عن جامع بن مطر الحبطي محمد بن يحيى محمد بن بشار عن يحيى مرة ذكره عن جامع بن مطر الحبطي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين البخاري في رفع اليدين وأبو داود النسائي وأبو داود النسائي عن علقمة بن وائل عن أبي نعم مرة ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل في عنقه نسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعف عنه فأبى وقال يا نبي الله إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال اعف عنه فأبى ثم قام فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها فرفع المنقار أراه قال فضرب رأس صاحبه فقتله فقال اعف عنه فأبى قال اذهب إن قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز فناديناه أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فرجع فقال إن قتلته كنت مثله؟ قال نعم. قال نعم أعفو أو أعفو. فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا. ثم أورد النسائي حديث وائل بن حجر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه تفصيل, وهو أنه أن هذا القاتل أخبر أن هذا الولي أخبر أن القاتل أن المقتول أخوه, وأن هذا الذي جاء به يجره بنسعته التي في عنقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وأخوه يحفران جبا وهي بئر غير مطوية. البئر الغير مطوية يقال لها جب. فرفع المنقار فقتل فضربه به فقتله, والمنقار يعني هو الذي تنقر به الأرض يعني تحفر به الأرض أو الذي يحفر به من النقر وهو الحفر. أيوة. رفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فأبى وكرر. نعم وكرر ذلك اعفو عنه فأبى, وفي الآخر قال إن قتلته كنت مثله. إن قتلته كنت مثله إلى معنى إن قتلته كنت مثله, يعني إن قتلته يعني كنت مثله في أنه ما فيه منه ولا فيه إحسان. هو قاتل وأنت قاتل وما فيه منة من أحد على أحد, لكنك لو عفوت عنه ما تكون مثله, تكون خيرا منه لأنك عفوت وحصلت أجرا. وقيل إنه يعني إن يعني معنى أنه كان مثله يعني إن قتله وكان قتله يعني بغير حق, يعني يكون يعني ذلك القتل خطأ وأنت قتلته فيكون القتل يعني قتل لما لا يستحق القتل فتكون مثله, يعني هو قتل خطأ وأنت قتلت خطأ. هذه المماثلة إما قيل في هذا أو في هذا, إما أن القضية أنه مثله لأنه يعني ما في منه لأحد على أحد, وأنت لو عفوت صار لك منة عليه وفيه أجر عظيم وثواب جزيل, وإن أو ويحتمل أن يكون كنت مثله في أنه يعني كان قاتل لم يقتل عمدا وأنت قتلت من قتل خطأ فتكون أنت مثله, أنت قاتل وهو قاتل, أنت قاتل خطأ هو قاتل خطأ وأنت قاتل خطأ, أنت أخطأت لكن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. يقول فخرج به حتى جاوز فناديناه أما فخرج به حتى جاوز يعني ما يعني سمع مثله, فأخبروه فقال أنت قلت كذا وكذا؟ قال نعم. فعفى عنه. إيش اللي معنا مضبوط؟ يقول فرجع فقال إن قتلته كنت مثله؟ قال نعم. أيوة إن قتلته كنت مثله يسأل قال نعم, يعني نفس الكلام اللي قاله أول والناس أخبروا به هو استوضح عنه وقال إن قتلته كنت مثله؟ قال نعم. أيوة عندنا أعفو. قال أعفو أعفو نعم. قال أعفو إذن عفوت. أعفو يعني أعفو عنه, يعني هذا لما قال إن قتلته كنت مثله قال إذن أعفو, يعني ما دام أن إذا قتلت يكون الأمر كذلك إذن أعفو, والنتيجة أن عفا. أيوة فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا. فخرج يجر نسعته حتى يعني توارى عنه, يعني اختفى عنهم يعني توارى وهم ينظرون إليه حتى انتهى وخفي عليهم يعني توارى عنهم, هذا معنى خفي عليه. أيوة قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حفص بن عمر. عن حفص بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن جامع بن مطر عن علقة بن وائل عن أبي, وقد مر ذكر الثلاثة. ورفع المنقار أراد ضرب صاحبه خطأ، عندما رفع المنقار أراد ضرب صاحبه خطأ. نعم، هو يعني ما ندري هل أراد ولا ما أراد، يعني لا ندري. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن سماك ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنفعة فقال يا رسول الله قتل هذا أخي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقتلته؟ قال يا رسول الله لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟ قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربت بالفأس على قرنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال يا رسول الله ما لي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى بالنسعة إلى الرجل فقال دونك صاحبك. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قتله فهو مثله. فأدركوا الرجل فقالوا ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن قتله فهو مثله. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله حدثت أنك قلت إن قتله فهو مثله، وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال بلى. قال فإن ذاك قال ذلك كذلك. ثم ورد النسائي حديث وائل بن حجر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه اختلاف في القصة، لأن القصة الرواية السابقة أو الرواية السابقة فيها أنه كان يحفر بئر وأنه أهوى إليه بالمنقار، وهنا كان يحتطب هو إياه وأنه أغضبه وسبه وأنه أهوى إليه بالفأس وأنه قتله. فالسياق هو مثل الأول، إلا أن فيه هذا الاختلاف من جهة طريقة القتل، وهذا في بئر وهذا كان يحتطب، فيحتمل أن هذه قصة وأن هذه قصة. نعم. يمكن أن يكون يعني جاء واحد، ويمكن أن يكون يعني فيه يعني التنبيه إلى أن العفو وأنه خير من المؤاخذة، وأن الإنسان إذا عفا يحصل أجر وذاك يحصل إثم. نعم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال له هل لك من مال تؤديه عن نفسك، يعني دية. فقال لا، ما عنده إلا فاسه وكسائه، ما عنده إلا فاسه الذي يحتطب به وكسائه الذي يلبسه. فقال هل قومك يؤدون عنك؟ قال أنا أهون عليهم، يعني رخيص عندهم. فرمى بالنفعة إلى الرجل فقال دونك صاحبك. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله، هو مثل ما تقدم. يعني فرجع الرجل وقال يعني إن قتله فهو مثله، يعني واضح في المعنى الذي ذكرته أول، من جهة أنه مثله في أنه لا منة لأحدهما على الآخر، وأنه لو من عليه وعفى عنه تحصل بذلك الأجر العظيم. نعم. قال الرجل وهل أخذته إلا بأمرك؟ نعم، يعني كونه يعني قال خذ بصاحبك، قال وهل أخذته إلا بأمرك؟ نعم. فقال ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال بلى. قال فإن ذاك. فإن ذاك يعني فإن ذاك يعني افعل. قال ذلك كذلك. قال ذلك كذلك يعني أعفو. ما في أجر؟ ما في أجر؟ في أجر؟ ما يجب المسألة؟ بس العفو خير، يعني هو حق، يعني الإنسان استوفى حق، أقول استوفى حق، لكن هل يؤجر ولا يؤجر ما ندري. ها؟ نعم إذا كان الشخص معروف بالفساد ومعروف بكذا والتخلص منه يعني في مصلحة وفي فائدة وأنه يعني له توافق وله يعني إفساد يمكن. أما إذا كان ما في شيء من هذا القبيل فالعفو لا شك أنه خير. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حاتم. عن حاتم بن أبي صغيرة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن علقمة بن وائل عن أبيه. عن علقمة بن وائل عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه رضي الله عنه قال إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل يقود آخر نحوه. ثم ورد حديث وائل بن حجر من طريق أخرى ولم يسق اللفظ ولكن أحال على اللفظ المتقدم وقال نحوه. وقد عرفنا أن المقصود بكلمة نحوه أنه ليس متفقا معه في اللفظ وإنما هو متفق معه في المعنى أي اللفظ السابق المتن السابق لهذا المتن الذي أحال عليه. نحوه الضمير يرجع للمتن السابق الذي قبله يعني أنه متفق معه في المعنى بخلاف الألفاظ. أما إذا قيل مثله أو بمثله فإنه متفق في اللفظ والمعنى. قال أخبرنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى السجي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله بن معاذ. عن عبيد الله بن معاذ وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي يونس. عن أبي يونس وهو حاتم بن أبي صغيرة الذي مر ذكره. هناك جاء باسمه وهنا جاء بكنيته. ومعرفة كنى المحدثين والرواة نوع من أنواع علوم الحديث وفائدتها ألا يظن الشخص واحد شخصين. لأن يعني من لا يعرف أن حاتم بن أبي صغيرة يقال له أبو يونس يظن أنه إذا جاء أبو يونس في إسناد وجاء حاتم في إسناد أن هذا غير هذا مثل ما قيل في الألقاب سليمان والأعمش. نعم. عن سماك عن علقمة عن أبيه وقد مر ذكرهم. هنا بارك الله فيك هذا مما يستدل به على تصريح علقمة سماع علقمة من أبيه. قاله أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه. أين وهذا هو فيه التصريح بالسماع وفيه صحيح مسلم يعني روايته عن أبيه. عجيب يعني ابن حجر رحمه الله. أين قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل أن أباه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل قد قتل رجلا فدفعه إلى ولي المقتول يقتله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار قال فاتبعه رجل فأخبره فلما أخبره تركه قال فلقد رأيته يجر نسعته حين تركه يذهب فذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن أشوع قال وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل بالعفو. ثم ورد النسائي حديث علقمة بن وائل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم قال في المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل رجلا فدفعه إلى ولي المقتول يقتله. أيوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار هو مثل قوله يبوء بإثنه أو أنه يكون مثله أو أنه يكون مثله. والمقصود منه يعني مثل ما تقدم أنه إذا يكون مثله في أن هذا قاتل وهذا قاتل يعني هذا قاتل وهذا قاتل إذا كان خطأ. لكن القتل خطأ يعني ليس فيه عقوبة يعني في الآخرة في النار وإنما فيه عقوبة دنيوية وهي الدية. وكونه أيضا يصوم شهرين متتابعين كونه يعتق رقبة فإنما صام شهرين متتابعين كفارة يعني حتى يعني يحرص الناس على التحرز ويبتعدوا عن التعرض للخطأ ويحسبوا حسابا يعني لذلك. لكن هنا يعني القاتل والمقتول في النار يعني يمكن أن يكون المقصود من ذلك يعني ليس إما أن يكون مثل قوله مثله أو يقول يبوء يعني بإذنه وإذنك, أو أنه كما قال بعض أهل العلم أنه ليس يقصد هذه القصة, وإنما القاتل مقصود في النار الذي كان حريصا على قتل صاحبه. قالوا وأن المقصود من ذلك حتى يدفع يعني ذلك الذي يسمع خطورة الذي يسمع أن أن أن أن أن أن أن أن القاتل المقتول في النار أنه يعني يدفع ذلك إلى العفو. نعم. إيش هذا؟ فاتبعه رجل فأخبره. نعم. فلما أخبره تركه. قال فلقد رأيته يجر نسعته حين تركه يذهب. فذكرت ذلك لحبيب. لعل الذي ذكر هذا هو إسماعيل بن سالم الذي جاء في الإسناد. نعم. ذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن أشوع. أيوة. قال وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرجل بالعفو. نعم. الإسناد. قال أخبرنا محمد بن معمر. محمد بن معمر هو البحراني ثقة أو صدوق أخرج حديث أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن حماد. عن يحيى بن حماد وهو ثقة. أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والمنسوق والترمذي والنسائي. أخرج حديث البخاري ثقة البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والمنسوق والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي عوان. عن أبي عوان هو الضاحي بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن سالم. عن إسماعيل بن سالم وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داود والنسائي. البخاري ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وابو داود ومسلم وابو داود والنسائي. عن علقة بن وائل عن أبيه. عن علقة بن وائل عن أبيه ثم قال بعد ذلك في آخر الإسناد فذكرت ذلك لحبيب. الذي قال ذكرت ذلك هو هو إسماعيل. إسماعيل بن سالم. إسماعيل بن سالم. وحبيب هو بن أبي ثابت. وحبيب هو بن أبي ثابت وهو ثقة يدلس ويرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و قال حدثني سعيد بن أشوع. سعيد بن أشوع. سعيد بن عمر بن أشوع وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي, يعني في التقريب البخاري ومسلم والترمذي, وما ذكر النسائي, ومع أنه موجود في هذا الإسناد, مع أنه موجود في هذا الإسناد يعني فيكون يعني من رجاله. ذكر البخاري هو البخاري ومسلم والترمذي. نعم. البخاري ومسلم والترمذي ومع ذلك هو موجود في النسائي هنا, فلا أدري هل هو موجود في الترمذي أو أن أن أن أن التاء يعني بدل السين, أو أن السين ساقطة, أنه يعني أنها سقط ذكره, أما هو موجود كما هنا. يمكن أن يعلق على نسخة التقريب ويقال انظر الحديث رقم كذا من سنن النسائي فإنه فيه سعيد بن أشوع صدوق ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أي درجة؟ إيش؟ في أي؟ كيف؟ طبق. طبعًا هو من شيوخ حبيب بن أبي ثابت, هو متقدم, ومن شيوخ ومن تلاميذ إسماعيل بن سالم هذا الذي في الإسناد الذي يروي عن علقمة. إسماعيل بن سالم يروي عن علقمة, هو قال ذكرت هذا فقال أخبرني خالد بن. ذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن أشوع. سعيد. نعم. سعيد بن أشوع يعني معناه أن يحيى أن إسماعيل بن هذا روى عن علقمة وروى عن حبيب بن أبي ثابت عن عن عن إيش سعيد بن أشوع, يعني في زيادة في العفو ذكر العفو. نعم. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعف عنه فأبى، فقال خذ الدية فأبى، قال اذهب فاقتل فإنك مثله، فذهب فلحق، فلحق الرجل فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتله فإنك مثله، فخلى سبيله فمر بي الرجل وهو يجر نسعته. علقمة؟ بسبب علقمة؟ لا، هذا حديث أنس بن مالك. نعم، ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك، ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك وهو مثل ما تقدم في حديث علقمة ابن وائل وحديث وائل بن حجر، ويحتمل أن تكون هي القصة وأنه يعني شهد ما شهده وائل بن حجر، ويحتمل أن تكون قصة أخرى، لكن الحكم هو واحد فيها. نعم. قال أخبرنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبان وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن ضمرة. عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوق يهم قليلا. نعم. صدوق يهم قليلا.